عليها متقابلين

What? صلوات الله. Oh! أولين وثلة من Oh. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. وإلى الجنة أُغلفت سعيها نفس Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس you. وَلَنُّ يَوْمَ الْجِنِ اللَّهِ